ورأيت في الأحاديث وانتم تسمعون هذا، بس أنا الأول عايز أقول لكم إيه اللي خلاهم يغيروا. شوفوا يا جماعة، من أشد الأحاديث التي أخاف منها أنا شخصيا ويجب أن نخاف جميعا منها، حديث بسيط يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن انتم يعني سنن من قبلكم لهم اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، لدرجة انهم لو كانوا في حياتهم في تاريخهم دخلوا جحر ضب زي جحر الفار كده صغير لدخلتموه وراءهم. الحديث ده لما اتقال اتقال لمين؟ اتقال للصحابة. الصحابة فجعوا: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ مين دول؟ اهم اليهود والنصارى؟ قال: فمن يكونون؟ ايوه هم اليهود والنصارى، من مين؟ فاصبحت انا الان في منتهى الخوف وانتم كذلك ان نضل الطريق، بحيث ان كما خربوا دينهم نخرب نحن ديننا، بقت خطوره. طيب هؤلاء كيف خربوا دينه الذي هو الاسلام ووصلوا به الى هذا التردي؟ شوف انا مش هقول لك الدافع، لانه الدافع قد يكون انهم اتبعوا اهواءهم بغير علم، انما هقول لك هم اتبعوا ذلك بامور منها كتمان العلم. كتمان العلم، واحد عنده علم ويقول من خاف فيلم خليني ساكت ما اقولش. تعرف هذا الانسان يؤتى به يوم القيامه مش بس شيطان اخرس، ده يؤتى به يوم القيامه ويعذب. ليه؟ لان الله لم يامر الذين امنوا انه يا جماعه لما حد يسالكم اجاوبوا، ما قالش كده، وانما قال تعالى انه خدع للناس اللي تاخذ حاجه ثانيه خالص. ابتداء كده انتم من نفسكم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ده عهد اخذه الله على الذين اوتوا الكتاب، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك اللي بيحصل زي ما قلت قبل الصلاة، ان تلاقي بعض البلاد فيها طغيان سياسي، والنهاردة مفيش بلد في العالم ما فيهاش طغيان سياسي، تقيم له جهاز مباحث وجهاز مخابرات وجهاز واجهزة ضخمة جدا من اجل ان يكتم درجة معينة من درجات الحق. تقول اي حاجة لك الدرجة دي؟ لا. ليه؟ علشان تفضل حتة من الإسلام دايما هي اللي مستخبية، لما تطلعها يبقى أنت جايب حاجة جديدة، حاجة فيها تصرف وفيها إرهاب، مع أنها من الإسلام من القرآن، بتفتح القرآن بتطلعها. هذا الكتمان بيحجب جزء من الإسلام، تبص تلاقي حتة مستخبية. وإن شاء الله لما هاجي أحكي للإخوة كيف لما حصلت واقعة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أهل الكتاب، قال لهم: ايه الحكم عندكم في القضية دي؟ قالوا له: الحكم كذا. قال لهم: لا انتوا كذابين، مش صحيح الحكم اللي عندكم زي حكم القرآن، هاتوا التوراة واقروها. الراجل جاب الكتاب وحط ايديه كده على حتة وقعد يقرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: شيل ايدك كده، ايه اللي تحت هنا؟ فطلع الحكم. انتوا عارفين المنظر ده اللي يضحك، ان واحد حاطط ايده على حتة من الصفحة عشان ما حدش يبص عليها، في الحقيقة هو اللي حصل عبر قرون طويلة، انه يفضل حته مكتومه تكلم في اي حاجه ما عدا الامور الفلانيه، مع انها من صلب الدين. فمن اخطر ما تتعرض له الامه الاسلاميه وتعرض من قبله لها الكتمان. انتوا فاهمين ان اللي بيكتموا دول واحد بيريح نفسه، ده يوم القيامه يعذب اشد العذاب، لانه انت يا ابني خدت شويه علم من عند الله سبحانه وتعالى مش علشان تبقى سد يسد نور الله عن الناس، وإنما أخذته لتبينه للناس. فإذا كتمته، ولذلك أنتم فاكرين إن الدروس دي بس للناس تيجي تستجيب، والله أنا أعرف ناس درس يأمه الآلاف وأصبح له منزلة كبيرة. بدأ إزاي؟ إن واحد من العلماء أو من طالب العلم اتفق مع واحد لقى مش فاهم كده شوية حاجات، قال له: خلاص نتقابل كل يوم مثلا ثلاث، كل يوم أربع، يعني على حسب اللي اتفقوا، في المسجد نتكلم عن النقطة الفلانية. أصبح هذا اللقاء اللي الراجل عامله عشان يساهم فيه واحد، يدخل إليه 2 4 16 58 100 1000 2000 3000، وأصبح لقاء يشهد ويبني ويربي. ليه؟ لأنه أساسا أنت لو لم تجد إلا واحدا لتبلغه لابد أن تبلغ.